كل إيمان سدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي في حلقات الإيمان وأثره في حياة المسلم والمسلمة. وكنا ختمنا الحلقة السابقة بالضوابط الشرعية اللي عند المسلم. قبل ما انسى بقى، الحقيقة الغرب سواء في أمريكا أو أوروبا أو أي إنسان مش مسلم يحترمك جدا جدا جدا لما تقول له على الضوابط الشرعية بتاعتك، ما يزعلش. بس يزعل منك إمتى؟ لو فاجئته بالتطبيق، لو فاجئته بالتطبيق. فمثلا يقول لك أنا عزمك على الغداء، وبعدين تروح تقعد معاه، وبعدين يقدم لك الأكل، تقول له لا أنا ما باكلش خنزير. ويفضل بقى يتلخبط بقى، انا مش عارف اعمل ايه، طب ما قلتليش من الاول بالظبط. زي ما يجي واحد يقول لي، روح داخل على واحده تروح مد ايديها مثلا في اوروبا او بتاع، بتروح تقدم في مدرسه ولا بتاع، ويلكم سير، ويلكم سير، بتمد لك ايديها كده، فيقول لها اي دونت تاتش، انا ما انا لا المس امراه وما بسلمش. وبعدين ليه كده؟ ليه من الاول تقول لها قبل ما تخش بليز، يعني خلي بالك اي دونت تاتش اني وومن بيكوز اي ام مسلم بيكوز مش عارف ايه، اشرح لها بس. تقول لك اوكي سير، اوكي سير، ما يزعلوش، بالعكس يحترمك. احنا بقى ما بنحترمش نفسنا ولا بنحترم اسلامنا وبنتكسف من ديننا. لا بلاش بلاش تقول لهم دي. طب بس خليهم، بس بس اقول لك انا اقعد معاه واقول له لا انا ماليش نفس في الاكل. يا راجل الخمره محطوطه جنبك على الترابيزه والخنزير، وواحده قاعده شبه عاريه، وتقول لي دين؟ فين الدين؟ كان المفروض من الاول تقول له انا عندي ضوابط شرعيه، والله باقسم بالله يحترمك جدا جدا. وهما اصل ما انا بقول لك دي ما يعني ما بتفرقش عندهم، ما بتفرقش، اللي انت عايزه هيعمله لك، لان هو ما عندوش ضوابط شرعيه زي ما قلت. طيب معلش، احنا سيبنا الترمومترات اللي بنقيس بيها ودخلنا في الحته، نرجع للترمومتر بتاع ايه. احنا قسنا بترمومتر العباده، خلاص هنقيس دلوقتي ترمومتر الايه؟ الاخلاق. ايه بقى الاخلاق دي؟ يعني ايه اخلاق؟ اخلاق يعني انت، انت، لان الترمومتر اللي جاي اللي هنقيس بيه اللي هو رقم 3 اسمه المعاملات، هيبقى انت والغير، وهنشوف مين الغير ده. لكن دلوقتي انا بتكلم عنك انت. انت يعني ايه؟ 3 حاجات: شكلك، كلامك، فعلك. شكلك، كلامك، فعلك. يبقى لما نيجي نتكلم عن خلق المسلم، يعني ايه بنقصد ايه بخلق المسلم؟ شكل المسلم او المسلمه، كلام المسلم او المسلمه، فعل المسلم او المسلمه، او ده الاخلاق، دي الخلق. طب واحد يسال يقول لك ايه علاقه الخلق بالايمان؟ ده قمه العلاقه، قمه العلاقه. ان انت لو مؤمن بالله، ها، هينعكس، ها، هيظهر، ها، هيبان، ها، الإيمان في شكلك، في كلامك، في فعلك. علشان كده الخلق مهم جدا جدا. طب تعال نقيس كده بترمومتر الخلق. هنسألك، ما حدش يزعل معلش، انت عندك خلق؟ انت عندك خلق يا اختي؟ احنا عندنا في كلامنا العادي نقول ايه؟ خلي عندك دم يا اخي، يا اخي خلي عندك دم يا اخي. لا والله، يا ريت نقول يا اخي خلي عندك دين. خلي عندك دين. اللهم اجعلني هكذا يا رب، مش ما زعلش والله. خلي عندك دين، خلي عندك خلق. اراجع نفسي، في بعض الناس انا بسميهم ابو اللميس. عارف ابو اللميس؟ يعني قبل ما تقرب منه كده، اتقي الله، اتقي الله، انت انا عارف ربنا احسن منك. الله يا ابني، بقولك اتقي الله فيها ايه؟ الله قال لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، سورة الأحزاب في الأول، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. زعل النبي وقال ربنا: طب بتقول اتق الله ليه؟ هو أنا مش بتقي الله؟ أنا بتقي، يا اخي انا بنصحك، انا بنصحك. طب والله مره واحد بيقول للتاني كده، بقول له يا اخي سبحان الله في كلامك، بص له كده سبحان الله، سبحان الله وبحمد اخويا. الله، طب ما سبحان الله وبحمد الحلو. بتقولها ليه كده يعني؟ بتحدي يعني؟ اه هو بيقول لي سبحان الله فانا هدي له برضه، اه سبحان الله وبحمده. لما واحد ينصحني ويكلمني ويقول لي رحم الله رجلا اهدى الي عيوبي، هو مش موضوعي بس بسرعه، احنا ما عندناش اعتراف بالخطأ، احنا عندنا تبرير الخطأ. بسرعة، لو سألت كل اخ وكل اخت بتسمعني قاعدين دلوقت، بالله عليكم قلت في حياتك اللي عشتها دي كام مرة انا اسف انا غلطان؟ بس خلي الاجابة عندك، ما تجاوبنيش، خلي الاجابة عندك. مع ان في امريكا وفي اوروبا الحاجتين اللي تحفظهم منهم excuse me I am sorry دول على لسانهم يعني. والله يا اخوة كانت ساعات مثلا في الطيارة بتعمل لاندنج، نزلت خلاص في اي مطار وحننزل يعني، طب نقوم نفتح فوق الخزنة عشان ناخد الحاجة بتاعتنا اللي حطينا، فانت بتفتحه بيفتح ساعات، انا والله مش هو، انا ايدي خبطت فيه خبطة صغيرة كده يعني، قبل انا ما اقول له ابص عليه هو بيقول excuse me I'm sorry. سوري ايه ده؟ انا اللي سوري مش انت، انا اللي خبطتك. سبحان الله يعني. لكن دي ما عندناش احنا، لا احنا ما عندناش اعتراف بالغلط خالص، احنا ما بنغلطش احنا، لا انا ما بغلطش انا، لا اقول له انا اسف، انا اسف ده يعني ايه؟ ويعني بسرعه برضه، اذا كنت انت لما بتغلط في واحد المفروض بتقول له انا اسف وحقك عليا، تزعلش تسترضيه عشان تطلع الغضب منه عشان ما يسالكش قدام ربنا في الاخره. طب بالله عليكم، معلش ده كلام خاص كده يعني، لما بغلط في مراتي واكون انا اللي غلطان، مين بيروح لمراتي يقول لها انا اسف؟ ايه بقول لك ايه يا شيخ واجد، خليك حلو بقى، ما تقومش النساء علينا بقى، لا ده انا بقى الغلط راكبني من فوق لتحت، ولا انت اللي غلطانه وتيجي غلط عندي تبرير الغلط، ما نعترفش بالغلط. فكرني باللي بيقول لي التاني، العركه اللي بينك وبين مراتك امبارح رسيت على ايه؟ قال لي اسكت، جت لغايه عندي زحفه على ركبها وقالت لي اطلع من تحت السرير يا جبان. طيب لكن مفيش اعتراف اهو يعني، حتى كمان شوف كان فين وبيعمل ايه. يا ريت لما نغلط انا اسف حقك علي، تنقص مني ايه دي؟ من تواضع لله رفعه الله. طب انا لما بغلط في زوجتي ورب الكعبه، ويمكن بتسمعني، انا اسف وحقك علي، والله ابوس دماغها وابوس ايديها كمان ورب الكعبه ما عندي مشكله اطلاقا، الا دي مراتي، وانا لما بغلط اعترف بغلطي، انا مش ملك. اشمعنى هي لما بتغلط بقى لازم ولابد وضروري وحتما وتيجي وتعتوي مش دلوقتي واستني واروح انام مش عارف فين واعمل ايه؟ الخلق الاخلاق. الله عز وجل لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بايه؟ قال له يا كحيل العينين يحمر الخدين يا ناصع البياض. هو ده انت بتتكلم في رسول قاد امه وقاد معارك. الله في سوره القلم يقول وانك لعلى خلق ايه؟ عظيم. الله، يبقى ذكره بالخلق، وانك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولما سئلت ستنا عائشه عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت ايه؟ كان خلقه القران. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا يمشي على الارض. شوف القران اللي احنا بنقراه ده، قران يمشي على الارض، ها هو ده الخلق. ولذلك شوف انت بنتك اللي بتحبها وبتعزها، والبنات بيبقوا ما شاء الله كده حنينين وطيبين، ويعني انا انصح كل اب انه يعني يبقى رقيق ولطيف مع بناته، يا عالم هتتجوز بعد كده، يمكن اللي بتاكله في بيت ابوها بط يطلع في بيت جوزها وز الله اعلم يعني، لكن يعني اهي تشوف لها زي ما بيقولوا ايه يومين في بيت ابوها يعني، حتى يعني يقول يا بيت ابويا ما عزتك في عينيا وما شفت منك غير ليالي هنية، وربنا يخلي اخونا هنية في فلسطين الحبيبة ربنا يبارك له يا رب. المهم ف يعني لما بتعامل بنتك معاملة طيبة وكويسة وها ها ها ها، شوف بقى بالله عليك كل اللي انت عملته لبنتك ده تحب ان جوزها يعمل فيها ايه؟ ها؟ اعمل انت في مراتك بقى، اعمل الخير ده في مراتك، يوم ربنا سبحانه وتعالى يقعده لبناتك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البر لا يبلى، ما يضيعش، يمكن يضيع عند العبد لكن لا يضيع عند الله. نلتقي بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الفاصل أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي. كنا بنقول البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. البر لا يبلى، ما يضيعش، ما يضيعش. طيب شو بنتك بقى اللي بتعملها دي وحبيبتك ومش عارف ايه ها، لما يجي لها عريس النبي يقول ايه عليه الصلاة والسلام؟ اذا جاءكم من ترضون ايه دينه، اتنين، وخلقه، اعملوا ايه؟ فزوجوا، الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. وفي رواية ابن ماجه وفساد عريض. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. طب دي عايزة وقفة شوية. ايه لازمة خلقه هنا؟ يعني مثلا ايه، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال دينه، ما كانش يقول خلقه بقى. ليه؟ لان الدين يشمل الخلق، وزي ما قلنا سياسة واجتماع واقتصاد وثقافة وعسكرية وحياة كلها كاملة. امال لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الخلق؟ لان ممكن واحد يكون متدين بس خلقه وحش. ازاي؟ والله تشوف، وانا هتكلم عنها بشبه تفصيل شوية دلوقتي اهو. يعني واحد ما شاء الله علامة الصلاة في وشه، بصلي تمام، ماسك المصحف في ايده، السبحة كمان ما شاء الله. يعني بعض الناس يزعل من السبحة يقول لك لا السبحة دي بدعة. مين قال لك بدعة؟ الامام ابن القيم نفسه قايلها وقال بالنص كده، ان حتى باب كده، باب جواز التسبيح بالمسبحة وان كان على الانامل افضل، على الصوابع افضل، ما اختلفناش، بس في جواز. حتى دلوقتي ما شاء الله لقيتها في السعودية ظريفة قوي، تحطها في ايدك في صبعك كده وتدوس عليها بالعداد، سبحان الله سبحان الله، وان انت تحسب لك بقى عملت كم مرة. يعني المهم السبحة ومعاه المصحف وحافظ القرآن وعلامة الصلاة ولبس الليل ما شاء الله، مع ان الاسلام ملوش زي معين، لكن يعني ها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يلبس الابيض. طب خلاص المهم ايه رأيك في المنظر ده؟ دين ما شاء الله لكن ضربها 11111. تعالى بقول له السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو كده. تعالى كده مثلا بش في وشه كده واضحك. لا. قفل سنانه. ليه؟ السنان عورة. السنان عورة. ولما يضحك. وضحكنا النهاردة، ربنا يستر، ربنا يستر النهاردة، يا رب يستر يا رب. ايه ضحكنا اصلي يا ستير يا رب. ايه الغم ده؟ ايه القرف ده؟ الاسلام يخليك كمسلم هش بش لين. كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام المحيا. تلاقي النبي كده ضحكته الحلوة كده، وشه بيضحك كده، وشه جميل، مش قاعد مكشرها كده ها ومقفلها ها. علشان كده اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. احنا للأسف النهاردة اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ها فزحلقوه. زوجوه يا حاج. لا لا لا، زحلقوه. ايه زحلقوه دي؟ ماشي ماشي. ليه يا حاج؟ البنت صغيرة. من صغيرة عندها كم سنة يا حاج؟ والله دي في الكلية. يا نهار ابيض، في الكلية وصغيرة؟ في الكلية وصغيرة؟ بقول لك ايه، ما تفتحش عين البنات على الله الله، ما تفتحش عين البنات. وبعد بنتك ما نزلت وراحت المدرسه والتقت مع زميلاتها وبصوا على التلفزيون والانترزفت ما كله عينه تفتح كله. احنا اللي بنضحك على بعض، احنا اللي فاكرين نفسنا ان ما فيش حد شايف. لا، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ولو مش هتعملوا كده الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. والله يا رجال، يا اباء، يا امهات، النهاردة فتنة علينا احنا يا رجالة يا اللي متجوزين. الله يكون في عون الشباب، والله العظيم الله يكون في عون الشباب يا رب وعون الشابات. الضغوط الرهيبة اللي عليهم دي ها، يبقى نسارع. ما حاجة هتحصل ما تحصلش ليه؟ نقول لك البنت بتدرس. يا سيدي ما تدرس وتتجوز، ما تدرس مع جوزها وهي بتتجوز. لا، يا تتجوز يا تدرس. مين قال دي؟ ليه كده؟ ما هو فكرني باللي داخل الحرم ورانا اهو، اللي داخل الحرم وسمع الاداء هو رايح يحج، فبيقول له بيقول لهم ايه ده؟ قالوا له ده الاذان. قال الله، احنا هنحج ولا نصلي؟ هتحج وتصلي، انت بتستهبل؟ هتحج وتصلي بالظبط، البنت تتجوز وتدرس. انا ما بتكلمش كلام نظري، انا راجل عملي احب الكلام العملي. بنتي كان عندها 15 سنه وجالها عريس ما يتردش، والحديث قدامي، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قلت لامها شوفي رايها ايه. الاسلام اذن البكر صماتها، صماتها، صمتها يعني، يعني صمتها احتراما ليها والحياء. لكن لو متزوجه قبل كده او يعني ثي ممكن تقول فاذنها صماتها، خلاص توكل على الله. وجوزتها 15 سنه. اخويا الحبيب محمد عبد القدوس كتب مقاله زواج بنت ال 15 عاما. والشيخ وجدي جوز بنته عندها 15 سنه والنبي مش عارف ايه ده، الله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. دلوقتي الحمد لله بسم الله ما شاء الله، اتجوزت 15 سنه وخدت البكالوريوس وهي متجوزه ومخلفه اربعه. ها وعندها كم سنه دلوقتي؟ اظن 25 او 26 بالكثير. ها ليه؟ ما دي هتتجوز، هتتجوز. طب ما تتجوز. ها بس هنا في نقطه بقى، بعض الاباء يفهموا الحديث ده غلط. يوم يقول لك ايه؟ الكلمه كلمتي والشورى شورتي. انا اجوز البنت يعني اجوزها، انا قلت هتتجوز يعني هتتجوز. لا، مش بامرك، بامرها هي. اذا قالت لا يبقى لا. لا، الزواج المبكر نعمه من نعم الله، بشرط ان البنت تختار، مش الاب يفرض. لا، انا هفرض على بنتي، وانا قلت انا وعدت الراجل خلاص وقلت له الولد للبيت ارجع. انت مين انت عشان توعده وانت اللي هتتجوز؟ هي اللي تقول اه او لا، هي اللي تقول اه او لا. لكن انا بتكلم عن الزواج المبكر. تعمليش زي واحد حشاش بيسألوه عن الزواج المبكر، علينا الساعة كام ان شاء الله؟ ما فيش الساعة كام، اقول زواج مبكر يعني البنت تتجوز بدري. لكن هتتجوز مين؟ اذا جاءكم من ترضون ايه؟ دينه وايه؟ وخلقه. ايه خلقه بقى؟ يعني ايه خلقه؟ اللي بيقول فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اقربكم مني مجلسا يوم القيامة، حديث صحيح مسلم، احسنكم اخلاقا، احسنكم اخلاقا. وان العبد المسلم يبلغ درجات العلا، درجات عالية جدا في الجنة بايه؟ بحسن الخلق. اللي هو ايه حسن الخلق؟ ثلاثة. عايز نعرف انا عندي خلق ولا لا؟ عايز تقيس بالترمومتر بتاع الاخلاق، الايمان، ايمانك في الجانب الاخلاقي زي ما قست ايمانك في جانب العبادات، قيس ايمانك بالجانب الاخلاقي. ايه ترمومتر الاخلاق؟ ثلاثة. واحد شكلك، اثنين كلامك، ثلاثة فعلك. ازاي؟ تعال ناخدك كده من فوق لتحت مش نشوف خلق. عندك خلق؟ اه. نبدأ بالراس، الشعر. قال صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرم، فليكرمه. النبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد داخل شعره منكوش كده، ايه ده ايه ده؟ تخش عليا كده زي الشيطان؟ روح يا راجل هز بشعرك كده، هز بشعرك، سرحه وضبه، شعره نص الجمال، سبحان الله. ولذلك احنا بنتقرب بيه الى الله سبحانه وتعالى. ما هو احنا عاملين عمره اهو، لسه عامل عمره اهو، بنحلق شعرنا كله، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله المحلقين. قيل والمقصرين يا رسول الله، اللي بيقصروا شويه كده يعني. قال يرحم الله المحلقين. قيل والمقصرين يا رسول الله، قال يرحم الله المحلقين. ثلاث مرات والمقصرين يا رسول الله، قال يرحم الله المقصرين. اللي بيقصر من شعره شويه بيسيبه زي ما هو يعني. لكن في ناس بقى ايه ما ترضاش تعمل كده، تقول لك ايه ده هرجع اقرع. ابو فيها يا اخوي، ده في سبيل الله، ده الواحد كده هي بيعتبر دي شعيره من شعائر الله، يظهر بيها كده ويعتز بدينه ويعتز باسلامه، كما قال الله في سوره فصلت ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انا من المسلمين. لا، انني ايه؟ توكيد. انني من المسلمين، توكيد. فاحنا نعتز بديننا ونعتز باسلامنا. الله، طب وانت ما يعني مش عايز تحلق لي زي اللي راح يعمل لي حج؟ يقول لك لا لا لا، انا ما اقدرش ارجع اقرع. امال لو دخلت السجن بقى كنا هيعملوا ايه؟ ما بيحلقونا في السجن، كانوا يحلقوا اقرع خالص ولبسونا ابيض يعني، ما شاء الله بنعمل زي ما يكون جاي من عمره يعني. المهم من كان له شعر فليكرم. بعض الاخوه بقى يقول لك انا عايز اتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. هتعمل ايه حبيبي؟ انا هربي شعري كده لغايه ما ينزل على كتفي. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان له جمتين كده. اه هتعمل كده يبقى كمل السنه كلها بقى، ما تلطش بقى. ما تلبسش بدله وكرافته وتروح عامل لي شعرك على كتفك، لا، النبي عليه الصلاه والسلام عمل شعره على لغايه كتفه، بس لبس العباءه العمامه عليه، ولبس العدبه، وكان يرخي العدبه من ورا. ها، اذن هو ده، دي السنه. لما تطبقها تطبق السنه كلها، ما تلطش، هيبقى منظرك ملطش، منظرك مش مظبوط، ازاي انت لابس كده وعامل كده؟ خد بقى كله بقى مع بعض. يبقى من كان له شعر فليكرمه. طيب هننزل بقى على الحواجب والسنان والضوافر والايد، ده اللي هنشوفه في الحلقه القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.